حصريا على إنشاتكم. لنا أرض سنحميها بماء العين نفديها، وإن طلبت لها الأرواح مهر كي نلاقيها. سنحميها بماء العين نفديها، وإن طلبت لها الأرواح مهر كي نلاقيها. وإن صرخت بنا الآلاف تحميها وتفديها. لأرض في شرايين الرجولة ترضع النار، لها روحي لها قلبي يدق النبض أوتارا. غدا ميعاد لقيانا، فإن الوقت قد حان. سنحمل ليلها المختال فوق جراحنا الآن. تعالوا إخوتي حتى نوحد في المدى الصوت، لنرجع أرضنا الخضراء نشعل بالدماء زيتا. فإن الأرض تنتظر، وإن أهل الفدا قدروا، وأنتم للعدا نذر. يحيل الأرض نيرانا ويبقى جرح هذه الأرض في الأعماق نيرانا.